إما فعل ولا فعل ولا حرف. إن دل بهيئته على معنى وزمان فهو فعل، وإن دل على معنى دون زمان فهو اسم، وإن دل على معنى في غير فهو حرف. إن دل على معنى في غير فهو حرف. وكون هذا الاسم الأصل أو الفعل الأصل هذا خلاف ما لنا فيه شيء. نعم، نخشى أن نكون مثل اللي غزت بلادهم وهم يتجادلون، هل البيضة أصل الدجاجة ولا الدجاجة أصل البيضة؟ هذا ما لنا. نقول الكلام اسم وفعل وحرف، ما يمكن يخرج عن هذه الأشياء. يعني ما يوجد في اللغة العربية أي كلمة إلا وهي إما اسم أو فعل أو حرف. نعم، حرف واحد، حرف السلاح. ما يوجد أي كلمة في اللغة العربية إلا أنها ما تخرج عن هذه الأشياء. هذا الثان الثلاث، واحده أي واحد الكلام كلمة، والكلمة هي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد. اللفظ الموضوع بمعنى مفرد يسمى كلمة، إذا لا بد أن يكون لها معنى. فخرج بذلك ما ليس له معنى المهمل. والنحويون كما تعرفون يجيبون بس أمثلة للتطبيق وإن كانت ليست، يقول مثل ذيس مخلوق أو ذيس، هذا يسمى لفظ لكن له كلمة وله كلام. له كلمة لأنه موضع لمعنى، لكن يمكن لو أدركوا ديزل بازن حرف. إنما على كل حال هم يقولون إن ديز ليس كلمة ولا كلام، لا كلاما لأنه ليس بمفيد ولا كلمة لأنه لم يوضع لمعنى مهمة. نعم، فإذا الكلمة ايش قلنا؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. نعم، والكلام اللفظ المفيد، يعني أخص من الكلمة، أخص من الكلمة، واحده كلمة. يقول المؤلف رحمه الله ثم حرف، ثم حرف. لماذا أتى بثم دون الواو؟ يقولون لأن الحرف رتبته متأخرة عن الاسم والفعل، لأنه ليس له معنى ذاتي وإنما معناه بغير. فلهذا قال ثم حرف، ثم حرف. ما نعرف هل المؤلف رحمه الله حينما نظم هذه الكلمة يستحضر هذا المعنى الذي قالوا، أو أنه من أجل ضرورة النوم، ما نعرف. على كل حال إن أراد أو ما أراد، فلا شك أن رتبة الحرف متأخرة عن رتبة الاسم والفعل. واضح؟ واسم الفعل في درجة واحدة مثل ما قلت قبل قليل، بعضهم يقول أن الاسم هو الأصل وبعضهم يقول الفعل هو الأصل. نعم، والذي نرى أنه ما من فعل إلا وله اسم، إما مستتب ولا ظاهر، كان دائما تلازمات. قال واحده كلمة، والقول عم، القول يعني كلمة قول عم، وش يعم؟ يعم الكلمة والكلام، يعني أن الكلمة تسمى قول والكلام يسمى قول. فالآن عندنا يا جماعة كلام وكلمة وقول، ثلاثة أشياء. تعريف الكلام لفظ مفيد، تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى، تعريف القول يعم هذا وهذا، يعم هذا وهذا. فكل لفظ مفيد أو وضع لمعنى مفرد فهو قول كذا. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يؤم يعني يقصد، يعني قد يقصد بالكلمة. احنا عرفنا أن الكلمة وش هي؟ اللفظ الموضوع لمعنى، لمعنى مفرد. يقول المؤلف الكلمة قد يراد بها الكلام وهو اللفظ المفيد، وهو اللفظ المفيد. نعم، وهذا الذي قاله قد يؤم قد يقصد للتقليل، لأن المعروف أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تقلل تكون التقليل، إلا إذا دلت القرينة على أنها ليست التقليل مثل قد يعلم الله المعوذين منه، فهذه لا شك أنها مثل التقليل. فالحاصل أن نقول قد يؤم قد يقصد، ولكن هذا التقليل بالنسبة لاصطلاح النحويين، أما بالنسبة للغة العربية فالكلمة ما تقال إلا بالكلام، إلا للكلام، الكلمة ما تقال إلا للكلام اللغة العربية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وهذا وشي كلام، هذا كلام، ألا كل شيء ما خلى الله باطل كلام، درس مفيد. وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائل كلم ويوشي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلام. نعم. وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومش قالوا اتخذ الله ولدا كلام. فالحاصل نقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا التقليل بالنسبة لإيش؟ لاصطلاح النحويين. أما بالنسبة لما تدل عليه لغة فإنها تدل إن لم يكن أكثر على الكلام، على الكلام لا يقصد بها إلا الكلام. نعم. ولهذا تقول مثلا فلان قام فقال كلمة مؤثرة، قام خطيبا فقال كلمة مؤثرة، يعني قال قد لا وش قال؟ خطبة طويلة، خطبة خطوة طويلة فأثرت. فالحاصل أن قول المؤلف بها كلام قديم بالنسبة لاصطلاح النحويين اعتبارا لهذا، لا تظنون أن هذا بالنسبة للغة العربية لا. فعندنا الآن الكلمة لها معنى عند النحويين ولها معنى في اللغة العربية. فالكلمة في اللغة العربية هي الكلام المفيد، كلام مفيد. والكلمة عند النحويين مفرد الكلام، لفظ وضع بمعنى مفرد، وضع بمعنى مفرد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الكلام تنقسم مفرداته إلى اسم وفعل وحرف بدأ بالاسم. نعم. لأنه قدمه اسم وفعل. نعم. فقال بالجر هو التنوين، والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. نعم. معنى البيت بالجر جاء مجرور متعلق بحصل، يعني تمييز حصل للاسم بهذه الأشياء بالجر. فكل اسم مجرور أو يقبل الجر فهو اسم، كل كلمة كل كلمة، يعني إن كل اسم مجرور لزم الدور، كل كلمة مجرورة أو تقبل الجر فهي اسم. فلو لا بسم الله الرحمن الرحيم اسم، اسم اسم لأنه مجرور بالباء. الله اسم لأنه مجرور بالإضافة. الرحمن الرحيم اسم لأنه مجرور بالتبعية وصف. فإذا كل كلمة مجرورة بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية فهي اسم، فهي اسم. مفهوم؟ طيب هذه علامة ظاهرة ولا لا؟ علامة ظاهرة. أنا عندما أشوف كلمة مجرورة أعرف أنها اسم، ولكن ليس المعنى عندما أرى كلمة مكسورة لم يكن الذين، يكون الذي مكسورة لكن التقاء الساكنين، هل نقول يكون اسم؟ لا، يعني ما جرت، حركت بالكسر لعار. نعم. وهو التقاء الساكنين، وإذا فهي مجزومة. ثانيا العلامة الثانية والتنوين، بالجر والتنوين. التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، نون ساكنة صغيرة، نعم، ما ينطق بها ولا تكتب. وزيد تكتب نون ولا لا؟ زيدا زيد ما تكتب نون. كل كلمة منونة فهي اسم، فهي اسم. هذه علامة بينة ولا لا؟ عندما تقرأ القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط منونة ومستقيم منونة، وفيها علامتين هذه، ها؟ الجر والتنوين. ويهديكم صراطا مستقيما، هذه فيها علامة واحدة وهي التنوين. لأن كل كلمة منونة فهي اسم ثانية، ها؟ كل كلمة تعرف التنوين، تعرف التنوين يعني حركتين، فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. كل كلمة عليها ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فهي اسم، فهي اسم. تمام؟ وفهم يا أحمد؟ طيب، هذا التنوين. والنداء، كل كلمة منادات فهي اسم، كل كلمة منادات فهي اسم. فورا. ف يا يحيى خذ الكتاب، يحيى اسم ولا ايه؟ اسم. ليش؟ لأنه منادات، كل كلمة منادات فهي اسم، وكل كلمة أيضا تقبل النداء فهي اسم. حتى لو فرضنا أنها هي منادات من يبقى أمامك منادات لكن تقبل النداء فهي اسم. ولو كانت على وزن فعل، لو كانت مثل لا يا يعرب يا يزيد هنا. طيب، كل كلمة تقبل التنوين، لكن بس تقبل التنوين قد لا يتضح للإنسان، قد يظن الإنسان يضرب تقول يضربون، وضرب تقول ضربا. الحقيقة التنوين ما نقدر نعطي الإنسان قاعدة نقول كل كلمة تقبل التنوين هذا، لأني أخشى يجي واحد ما له روح في اللغة العربية ويمكن سبب، نعم، فهذا ما يمكن. لكن النداء ما يقدر يقول يا يكون وهو الصدق، يكون فعل مضارع، أو يضرب ما يقدر يقول ينادي. لكن يقدر إذا سمى واحد يضرب يقول يا يضرب ويصير اسم. مفهوم؟ طيب، والنداء نعم ليس النداء، ما تسمى اسم، لا دخلت على إذا قلت يا ليت ما أنت بتنادي ليت، ما يمكن تنادي ليت أبدا. حتى يا في يا ليت ما يبلي النداء، هنا للتنبيه فقط، اللي يرون للنداء يقول المنادى محذوف، يقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. نعم هنا. طيب، والنداء وال ال، وبعضهم يقول الألف واللام، والصواب أل، لأن أل الصحيح أن أل كلها أداة تعريف. أل بمعنى أن كل كلمة فيها أل فهي اسم، كل كلمة فيها أل فهي اسم، لكن هذه بعد فيها غموض، لأن بعض الكلمات تقبل أل ولا هي اسم. نعم، إلا أنها إذا وقعت أل في فيما ليس باسم جعلناها اسما موصولا، مثل قول الشاعر ما أنت بالحكم لترضى حكومته، فقولها ترضى فيها أل، لكن يجعلون أل هنا اسما موصولا لا علامة على الاسم، لا علامة على الاسم. لكن على كل حال الغالب إن كل كلمة يكون فيها أل انها اسم. فيها العلامه الرابعه او الخامسه، الجر والتنوين والنداء وال، الخامسه ومسند، مسند بمعنى اسناد، وهي مصدر ميم، مصدر ميمي اي الاسناد. وهذه العلامه احسن العلامات، لأنه يجيك أشياء ما تقبل كل العلامات الأربعة ما تقبلها كل العلامات الأربعة ما تقبلها. لكن الإسناد يدلنا على الحسن. إذا قلت قاموا فالواو حط الجر يطول الناس ما تقبل الجر. حط التنوين الواو ما تقبل التنوين. النداء ما تقبل ما تقبل. لو وخر قاموا وخر قامة وقل ياو ما يصير ما تنعك. هل ما تقبل. يأتي الإسناد الآن. الإسناد تقبل الإسناد. ولذلك قاموا أسندت القيام إليه أسندت القيام إليه. ها؟ طيب نقول علامة الإسناد. الإسناد معناه إضافة شيء إلى شيء إلى آخر. من علامات الاسم الإسناد نقول هذه العلامة هي أشمل العلامات أشمل العلامات وأدق تدفع على كل شيء. وقلنا لكم مثلا الضمائر ضربت وقمت وقام وقام وقمنا. ضمائر هذه ما تقبل العلامات. مثلا ضربنا مثلا بقام الواو. الواو ترى اسم اسم الواو فاعل اسم نعم. لكن سلط عليها علامات. اولا اعرض عليها الجر ترفض ولا تقبل؟ ترفض. الواو ما تقبل الجر. واضح ابراهيم؟ نعم. طيب حاط التنوين تقبل ولا لا؟ ما تقبل التنوين. حاط النداء تقبل النداء ولا ما تقبل؟ ها؟ ما تقبل النداء. حاط ال ما تقبل ال. وش بقي؟ الاسناد. الان اسند القيام الى الواو تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. وهي الان متلبسة به. فهذه العلامات كل شيء تدخل عليه عندك. ها؟ تقبل الاسناد. تقبل الاسناد لان يسند الى الفعل او يعود الضمير اليها. هنا. طيب عندنا الان هذه خمس علامات كذا ولا لا؟ من العلامات ايضا العلامه السادسه وهي مهمه جدا صحه عود الضمير اليه. كل كلمه يصح عود الضمير اليها فهي اسم. كل كلمه يصح عود الضمير اليها فهي اسم. هذه عرفنا بها اسم ما. اسم ما الموصوله مثلا واسم اين وما اسميه اين وما اشبهها. ما الموصوله صحيح انه يصح الاسناد اليها فتقول ذهب ما ذهب من الايام يصح الاسناد اليها. لكن ايضا في اشياء قد لا يصح الاسناد اليها ولكنه عود الضمير اليها يدل على اسميتها. فهذا اجعله هو الثابت. صحة عود الضمير إليه. فإن كل كلمة صحة عود الضمير إليها فهي اسم. فصار علامات الاسم الآن السادسة. طيب السادسة إذا صح أن يعود الضمير إليه فهو اسم. تقول مثلا زيد ضربته. زيد ضربته. زيد الآن اسم لأن فيه التنوين ولا واسم لأنه عاد إليه الضمير. ألها في ضربته في علامتين مثلا إذا قلت مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. مهما تأتنا به من آية. مهما الآن ما أسند إليها تأتي. تأتي مسند إلى الضمير المستتر فيه تأتينا به أنت. نعم. وهي أيضا لا تقبل الجر ولا التنوين ولا النداء ولا وله مسندة ما تقبل الإسناد. لكن فيها عود الضمير به به الضمير يعود على مهما. فهذا عود الضمير دلنا على أنه اسم رابط الموصول. نعم لابد رابط الموصول. لا مهم موصول هذا، هذه لأن مهما اسم شخص مهم موصول. كان علامة، كان علامة في علامة. شلون؟ أقول كان هذه علامة في علامة. لا علامة في علامة. طيب وش لون اللبن؟ علامة للضمير هذا أنه يكون اسم، وعلامة للاسم. لا الضمير ما بعد يحتاج نوع، إحنا بنحتاج هذا الضمير لكونه علامة على اسمية ما يعود إليه. ولا الضمير سهل بسيط نعرف من اسم. نعم إذا حاصل علامات ست سدى. نعم هذا علامات الاسم. علامات الاسم ست: الجر والتنوين والنداء وال والإسناد وصحة عودة الضمير إليه. لماذا ما ذكر هذا؟ الظاهر المعلم ما هم ما أراد استيعاب، بعد عنهم ما ذكر الاسم. الشراح. نعم. الشراح. نعم وخلي كل الكلمات تقبل الجر. لو جاء واحد وقال مثلا يضربوا يضربي بس ما تحسن اللغة، اللغة ما تحسن. هل كل من نعلمه الآن كله فاهمين اللغة؟ أنا ما خالف قادع مفهوم كل كلمة فيها أن، لكن احنا بنعلم الناس الآن ما يدرون. إذا قلنا لهم كل كلمة تقبل الجر صور لنا كل الدنيا اسم. هنا إيه أو تقبل الجر، لكن ما نقول للناس المتعلمين، ما نقول للناس المتعلمين، لكن المتعلم إذا صار أمام الشيء مجرور هو ما يحتاج تبحث. كل هذا سيارة وقراءة في السحلة مرجع شيء بليس. إيه والله ظاهر من أي، لكن ما لم يكن إنه يخشى على نفسه مثلا إنه يلهي بالقراءة عن القيادة. في ناس في الخط علامات عدم التجاوز، يقول الإنسان إذا كان خطاط يتجاوز. لا السلام عليكم. عندنا الخلاف، ما هو الخلاف في المحمودين؟ الخلاف هو القول المثير، اللفظ المثير واللفظ المثير. وما هي الكلمة؟ صحيح بمعنى المفرد، لفظ مذاع بمعنى المفرد. نعم وما هو القول؟ يعني ايش يمكن أن يكون فيها كلام قد يعمل كل جملة هذه شمولة سمسان نعم قد يحصل بالكلمة الكلام صحيح وهذا اصطلاح نحوي اما باللغه فهو الاكثر نعم كم اقسام الكلم اقسام الكلمه محمد كما عبد الله والاسم غير الخاص ما هو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقرن بزمان والفعل ما دل على معنى في نفسه نعم ما دل على معنى في نفسه يقرن بزمان ما يقول ما دل بهيئته ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على حياد منه لأنه قال سنه واقترن بزمان الزمان غيره طيب الحرف شو الحرف يا إبليس على معنى ألف له علامات ذكر المؤلف منها إبراهيم ما هو اسم الحرف لك خمس وهي